بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ولا زلنا مع الكتاب المبارك العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي، بناء الإيمان بالعقيدة. قد وصلنا إلى كلام المصنف عن نبينا عليه الصلاة والسلام واعتقادنا في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فقلنا أن الله عز وجل اصطفى نبيه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالله عز وجل هو الذي اختار واصطفى نبيه عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن الله عز وجل أيضا اصطفاه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالنبوة والرسالة فضل من الله ومنحة من الله سبحانه وتعالى. ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ نبيه المجتمع ورسوله المرتضى عليه الصلاة والسلام. النبي له الوصفين، له وصف النبوة ووصف الرسالة. فالنبوة كما سبق من النبأ ومن الرفعة. النبي عرفه بعض العلماء من أوحى الله عز وجل إليه، من أوحى الله عز وجل إليه بشرع سواء أمر بتبليغه أو لم يؤمر. ما معنى هذا الكلام؟ بعض العلماء يظنون، بعض الناس يظنون أن معنى هذا التعريف أنه إيه؟ النبي لا يؤمر بالتبليغ. لا، معنى هذا الكلام أن النبي أصل النبوة من النبأ البلاغ. ما دام أوحى الله عز وجل إليه ونزل عليه الملك هنا صار نبيا، وإن كان في فترة لم يؤمر بتبليغ هذا الوحي، أو لأنه إنما يؤمر بتبليغ شرع نبي قبله، وإنما جاء الملك يقول له أؤمر الناس وافعل وافعل وافعل. إذن هذا تعريف جمهور العلماء، أن النبي من أوحى الله إليه بشرع سواء أمر بالتبليغ أو لا. وأما الرسول فهو من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهناك تعريف آخر هو أن النبي من أوحي إليه وأمر بالدعوة إلى شريعة نبي قبله. إذن النبي هكذا أي مكلف مأمور بالتبليغ، أي مكلف مأمور بتبليغ رسالة الله عز وجل، كما قال نبي بلغوا عني ولو آية. لكن نبي أوحي إليه، هذا هو النبوة الوحي. حتى قال بعض العلماء النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الوحي أولا، ولم يكن أمر بالتبليغ عليه الصلاة والسلام، حتى أنزل الله عز وجل إليكم فأنذر، وحتى أنزل الله عز وجل إليه أن يدعو قومه وأنذر عشيرتك الأقربين، هنا صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن النبوة أن يوحى إليه، ينزل عليه جبريل ملك الوحي ينزل عليه. النبي يدعو إلى شريعة نبي قبله، هذا تعريف طائفة من أهل العلم. وأما الرسول فقد جاء بشريعة جديدة نسخت بعض أحكام الشرائع السابقة، فهو يدعو إلى شريعته الخاصة، إلى شريعته الخاصة. هذان تعريفان وكلاهما له وجه، وكلاهما متحقق في النبي وفي الرسول، وكلاهما متحقق في النبي وفي الرسول. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نبي اجتباه الله عز وجل، لأنه نزل عليه جبريل ونبأه بأنباء من السماء. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهو أيضا رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بالتبليغ وقد جاء بوحي جديد بشرع جديد عليه الصلاة والسلام، وشريعته ناسخة لكل الشرائع قبله صلى الله عليه وسلم. حتى قال عليه الصلاة والسلام: لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني لو أن موسى نبي الله موجود والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل، لترك موسى عليه السلام شريعة التوراة واتبع شريعة الإسلام، لأنها هي الخاتمة والناسخة. فالشرائع قبله عليه الصلاة والسلام كان مدة انتهائها إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، شرائع، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، لتؤمنن به ولتنصرنه. تؤمنون به وتنصروه. هذا هو العهد من الله، أن الشرائع قبل النبي عليه الصلاة والسلام تنتهي ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأرسلناك للناس رسولا، للناس كلهم، وكفى بالله شهيدا. وقال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام كما في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. السماوات والأرض. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، وجمهور العلماء أن كل رسول نبي، كل رسول فهو نبي، يعني رسول ونبي، لأنه نبئ من السماء وجاء بشرع جديد. وأما النبي فمنهم من هو نبي ورسول، ومنهم من هو نبي فقط. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء، عدد الأنبياء حديث أبي ذر 24,000، وعدد الرسل ذكره النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. إذن هنا الأنبياء طائفة مخصوصة، والرسل يكون الرسول نبيا ورسولا. ثم قال المصنف، قال: نشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتمع ورسوله المرتضى، يعني رسول رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وخاتم الأنبياء وإمام الأتقياء. النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل، قال الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كما في سورة الأحزاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام آخر نبي، لا نبي بعده، لا نبي بعده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيته وزينه إلا موضع لبنة، فأنا اللبنة صلى الله عليه وسلم، وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وأيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا الحاشر يحشر الناس على أثري، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، ولا نبي بعدي في صحيح الإمام الترمذي. وهذا أمر مجمع عليه، متفق عليه، كل الصحابة وكل المسلمين اتفقوا على هذا الأمر. لذلك الصحابة رضي الله عنهم لما ادعى قوم النبوة قاتلوهم ولم يسألوهم بينة، لم يسألوهم فين دليلك، ما سألوهوش. وأي إنسان بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أي إنسان آخر يدعي أنه نبي، لا نسأله الدليل ولا نسأله عن البينة ولا ننظر له في معجزة ولا ولا ولا, ولا. لماذا؟ لأنه كاذب. لأن لو آمنت بهذا كذبت رسول الله، كذبت القرآن، كذبت رب العالمين. نحن نؤمن أن الله في وحيه المحفوظ قال أن النبي خاتم الأنبياء، وأن النبي الصادق الذي أيده الله بالمعجزات الذي لا يكذب قال: لا نبي بعدي، أنا العاقب فلا نبي بعدي. والمسلمون مجمعون ومتفقون أن من ادعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كاذب، كافر، يقتل ولا ينظر له في بينة ولا يسمع له كلام. وبعض الناس، النبي عليه السلام قال: سيكون بعدي 30 كذابون كل يدعي أنه نبي، كل يدعي أنه نبي. إذن ما دام ادعى نبي هو كاذب، قال نبي بعد النبي محمد، إذن هو كاذب، لا خلاف في ذلك. والاحتلال الإنجليزي لما أراد يعني يصرف الناس عن الجهاد رشى رجلا وادعى النبوة اللي هو أحمد القدياني، وصار له أتباع يسمون القديانية ويقولون أن دينه متمم لدين النبي أو ناسخ لدين الإسلام. وهذا كذب، كذب محض، كذب محض. إن كل إنسان يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم كذب وكفر، كذب وكفر، لا خلاف في ذلك، لا ينظر في بينه ولا يسمع له كلام ولا يسمع منهم. لأن هؤلاء يكذبون القرآن ويحرفون القرآن ويكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام. لا ينظر في دعوة مدعي للنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يكذب ويكفر ويقاتل قولا واحدا. فخاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وأنا والساعة كهاتين، ليس بينه وبين الساعة نبي صلى الله عليه وسلم، هو آخر نبي ثم بعده الساعة صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال في القرآن: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي دين آخر، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. فأنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.